بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس السادس عشر في تدارس حديث مجموع الحديث في الفقه للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما زلنا وإياكم في كتاب المواقيت وما يتعلق بها من اللباس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه في سياق الحديث على باب ستر العورة، وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحي منه. رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي. هذا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، أي ما يجوز لنا كشفه وما لا يجوز لنا كشفه. فقال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك. والمراد بالعورة هنا العورة المغلظة، وهي ما بين السرة إلى الركبة لاشتمالها على الفرج والدبر. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فإن الرجل ليس له عورة أمام زوجته، وكذلك الزوجة ليس لها عورة أمام زوجها، ومثلها أيضا ملك اليمين، وملك اليمين هي الرقيق المملوكة التي توطأ وتباع وتشترى. ليس ملك اليمين الخدم المستأجرون في البيوت من رجال أو نساء، فليس هؤلاء ملك اليمين. ثم قال رضي الله عنه: يا رسول الله، نكون مع القوم، يكون القوم بعضهم من بعض. فأمره أنه يستر عورته مما لا بد له منها. قال: فإن كان خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه. ولهذا كره العلماء النوم خاليا ولو تحت كساء، لأن نومه خاليا قد يترتب عليه انكشاف عورته. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يغادركم إلا عند الخلاء فاستحيوهم، يعني الملائكة الحفظة الكتبة. في الخلاء يجوز أن يتجرد المغتسل من ثيابه لأجل أن يحصل له الاغتسال، هذا لا بد له منه فأذن له فيه. أما يمشي في غرفته في صالته داخل بيته عريانا فهذا من الفعل المكروه، المكروه جدا، ويصل التحريم، لأن معه من أمر أن يستحي منهم، والله جل وعلا أحق أن يستحي منه سبحانه. نعم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. نعم. وللبخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إحدى شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يصنعه خيلاء. رواه البخاري. وعنه مرفوعا: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. في هذه الأحاديث حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر برواياته التشنيع والتشديد على من جر ثوبه، فإن جره خيلا تعاليا أو كبرا فإن جر الثوب مظهر للكبر فيكون عندئذ من كبائر الذنوب العظيمة، فإن أرخى ثوبه من غير كبر، ففيه الحديث العام حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. هذا في حديث أبي هريرة، فدل ذلك على أن إسبال الإزار متوعد عليه. بماذا توعد عليه؟ بالنار. ولهذا دل الحديث على أن إسبال الإزار من غير كبيرة من غير خيلة كبيرة، فإن كان معه الكبر والخيلة فهو كبيرة أخرى. وفيه وعيد ثالث: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إحدى شقي إزاري، أي إحدى الجهتين، يسترخي وأنا أتعاهده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا. فهل يدل على جواز إرخاء الستر؟ لا يدل عليه حديث أبي بكر، وإنما هذا استرخاء من غير قصد له، وهذه صورة خالف صورة إرخاء الثوب عمدا والقميص عمدا والسروال عمدا والعمامة والعباءة عمدا، فهذا داخل في التحريم، في أنه حرام. وفي حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم: الإسبال في الإزار يشمل أسفل البدن والسروال والوزرة والقميص وهو الثوب والعمامة، من جر منها شيئا خيلا لم ينظر الله تعالى إليه. ويدخل في الثوب والعمامة العباءة، فإنه مما يشملها الإسبال، لأنها كالعمامة وكالثوب يحصل بها ستر البدن. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. إسناده جيد، رواه أحمد وأبو داود. قوله رحمه الله في الحديث الذي قبله: رواه أبو داود والنسائي بسند جيد، وهنا يقول إسناده جيد. الحكم إما من الشيخ المصنف أو ممن ينقله عنهم الشيخ المصنف، وهذه كافية في حفاوته وعنايته بالحديث في باب الرواية والصناعة من سوقه الأحاديث والحكم عليها منه أو ينقل حكم العلماء عليها. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة في الآخرة أو يوم القيامة. ولباس الشهرة أن يلبس لباسا يشتهر به، يشتهر به عند الناس، يتميز به، لأن الشهرة والحالة هذه مدعاة للكبر والتميز والتعالي. فمن لبس لباس شهرة اشتهر به فإنه متوعد بأن يلبسه الله عز وجل لباس مذلة يوم القيامة، والمذلة إنما تكون على المعصية وعلى الإثم. وها هنا أصل، وهو إذا كان أهل البلد معتادون على لباس معين لا يخالف الشريعة، فهل أخالفهم وألبس لباسا أظن أنه يوافق الشريعة في المستحب؟ الجواب لا، البس لباسهم الذي لا يخالف الشريعة لئلا تدخل في هذه الدائرة المحرمة، وهي أن تلبس اللباس لباس الشهرة. لباس الشهرة، وهذه ناحية مهمة. كما أن لباس الشهرة حرام في إسباله وإرخائه ونوعه، كذلك لباس الشهرة مكروه شرعا في تميز صاحبه به ولو كان يزعم أنه يوافق فيه الهدي النبوي. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وحديث ابن مسعود فيه الوعيد أنه لا يدخل الجنة من كان فيه مثقال ذرة من كبر، والكبر شأن في النفس يبحث على التعالي، يبعث على التعالي والترفع. وليس من الكبر ما يكون في مظهر الإنسان في ملبسه وفي مركبه، لقوله: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، أي جميلا جيدا، إما من نظافته أو من جدته من غير سرف. ونعله حسنا، والنعل يشمل نعله الذي يلبسه في رجليه، ويشمل أيضا مركبه، لأن النعال هي ركاب الرجلين. قال: إن الله جميل، أي في ذاته وأسمائه وصفاته جمالا لا يتناهى، يحب الجمال، يحب الثوب الحسن والنعل الحسن والهيئة الحسنة، لأن الله في ذاته جميل وفي أسمائه وصفاته. إذن ما الكبر؟ الكبر بطل الحق، أي رده والاعتراض عليه بأنواع الاعتراضات. طيب يمكن كذا؟ طيب لو كان كذا؟ هذه من وجوه بطل الحق. وغمط الناس، أي التعالي عليهم والتكبر عليهم واحتقارهم وازدرائهم، فهذا من غمط الناس. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. رواه البخاري. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، وهو المعنى الجامع في الملابس وفي المآكل والمشارب. قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. فالأكل من غير إسراف ولا مخيلة تعالي وترفع وتجاخر مع الناس بما يضعونه وما بلي به الناس اليوم من تصوير موائدهم ذريعة لهذا الإسراف والمخيلة والتعالي. وتصدقوا، حتى الصدقة يلحقها الإسراف، فإن تصدق بماله كله من تفويت نفقة أهله عليه أثم، لأنه ضيع الواجب فعل المستحب. وأما المخيلة الخيلة، مراعاة مدحة المادحين ومراعاة اتقاء مذمة الذامين، فهو يتخايل بها، يعني يترفع ويتكبر بها، فهذا أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. وإنما أمرنا بالوسط، أكلا وشربا وتصدقا ولباسا. نعم. قال وزاد أحمد: إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. نعم. روى الترمذي وهذه الزيادة وحسنها وقال: أثر نعمته. الله يحب أن يرى نعمته على عبده التي أولاه إياها، فلا يكون بخيلا مقترا يبقى عليه الثوب حتى يتقطع والنعال حتى تهتري. يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يجوع ما عنده القدرة على أن يشبع نفسه وأهله، هذا هو البخل والتقتير. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فنهى الله عن هذا ونهى عن هذا، والحق بينهما. والله يحب أثر أن يرى نعمته على عبده، يعني أثر النعمة، كما جاء في رواية الترمذي مفسرة: للرواية الأولى أثر النعمة، أي أنعم الله عليه فيرى أثر نعمته عليه في مسكنه ومأكله ومشربه ومركبه وبذله من غير إسراف ومن غير خيلاء وتعالي. نعم. وفي حديث أبي رجاء العطاردي: خرج علينا عمران بن حسين رضي الله عنه وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. رواه أحمد بإسناد جيد. نعم، رواه أحمد بإسناد جيد، هذا من حكم الشيخ ونقله في حكمه على حديث عمران بن حسين أنه خرج على أصحابه يوما وعليه كساء هي العباءة وعليه مطرف من خز لم نراه عليه قبل ذلك ولا بعده، أي من جماله وحسنه ونضارته. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أنعم عليه، أو من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه. والأثر هنا أن يظهر ما رزقه الله عليه من هذا اللباس الجيد النظر الذي ليس فيه محرم. نعم. وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله تبارك وتعالى دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. في إسناده ضعف وحسنه الترمذي. نعم، هذا الحديث في إسناده ضعف لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة عن زبان عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه معاذ الجهني رضي الله عنه، والحديث مع هذا حسنه الترمذي على طريقته رحمه الله في تحسين ما لم يشتد ضعفه أو كان ضعفه محتملا أو منجبرا. من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله، يلبس لباسه القديم الذي يكفيه، يقصد بذلك التواضع لله جل وعلا وألا يتعالى، لأن من صور التعالي والتبختر اللباس. ما وعده الكريم؟ دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. لما تواضع لله كافأه الله بذلك، ومن تواضع لله رفعه. وهذا فيه أن من مظاهر التعالي اللباس، هي من مظاهر التعالي. نعم. ورواه أحمد عن أبي أمامة مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان ورجاله ثقات. قال أحمد: هو التواضع في اللباس. نعم، هذا الحديث من رواية أبي أمامة الحارثي، رواه أحمد والحاكم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البذاذة من الإيمان. البذاذة بذاءين بينهما ألف، يعني التواضع في اللباس، يعني عدم الكبر فيما يلبسه، فإنه من لبس لبسا جديدا شدته نفسه إلى أن هذا منظر الناس لك ومحل ثنائهم عليك به، فربما حملك ذلك على أن تتعالى. والبذاذة التواضع في الملبس وفي الهيئة، وليست البذاءة بذاء ثم ألف مهموزة، ليست البذاءة من الإيمان، لأن البذاءة من البذي ومن البذء، وهي سوء المنطق وفحش القول، وليست هذه من الإيمان، بل هذه تضاد كمال الإيمان الواجب. نعم. وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. رواه الخمسة إلا ابن ماجة. حديث أبي رمثة وهو حبيب ابن حيان اليثربي وقيل التميمي وقيل التيمي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. وهذا من تجمله عليه الصلاة والسلام، والبرد كالكساء ما يلبس على الكتفين يتجلل بهما. ويحتمل أن البردين ها هنا إزار وكساء، فإن أنواع الثياب وأوصافها اختلفت من زماننا إلى زمانهم. لم يبقى مما عليه الاسم إلا الحلل والقبى تشبه الفروة، والحلة تشبه العباءة هي البشت، والقميص وهو الثوب عندنا اليوم، والإزار وهي ما يستر أسفل البدن، والسراويل. نعم. ولمسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. مرحل ولا مرجل؟ مرحل. نعم، فيه الروايتان، الحديث في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه مرط، والمرط هو البرد والكساء، مرحل أي على هيئة رحل البعير، ومرجل أي عليه خطوط من شعر أسود. وهذا في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، في تواضعه في لباسه. وإن كان المرط يطلق على ما يأتزر به المسلم، ويطلق المرط عند النساء ما تتجلل به جلالا يستر بدنها بعد أو فوق ثوبها. تقول أم سلمة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب خرجنا إلى الصلاة متلفعات بمروطهن لا يعرفن كأنهن الغرابيب السود. متلفعات بالمروط جمع مرط، وهو الكساء الذي يكون فوق الثياب. نعم. وعن أم خالد رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، قال: أتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين، وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد، هذا سنى يا أم خالد، والسنى بلسان الحبشة الحسن. رواه البخاري. أم خالد هي أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص، وكأنها والله أعلم كانت ممن هاجر مع أهلها إلى الحبشة. فإنه عليه الصلاة والسلام أتي بثياب فيها خميصة سوداء، والخميصة هي الثوب الأسود، فقال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال: أتوني بأم خالد، وهي أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص. وفيه مشروعية تكنية المرأة أيضا، كما يكنى الرجل، وفيه مشروعية تكنية الصغير، الصغار يكنون رجالا ونساء، لأن هذه الكنى للصغار نساء ورجالا ذكورا وإناثا بنات وأولاد، إبعاد لهم عن ماذا؟ عن ألفاظ التعيير والتقبيح. قالت: فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنها صغيرة، فألبسنيها بيده، هذا من تواضعه وكريم شمائله وحسن دل عليه الصلاة والسلام، وقال: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. ولهذا يستحب لمن لبس ثوبا جديدا أن يقال ويقال له: أبلي وأخلق، أبلي وأخلق، يعني تفاؤلا بأن يبلى عليك الثوب ويخلق. مثل ما يقول الناس اليوم إذا رأوا عليك لباسا جديدا قالوا: لباس إيش؟ العافية. تقطع بالصحة والعافية، تقطع يعني يبلى عليك ويخلق عليك وأنت في عافية. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى علم الخميصة أي خطوطها، ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد، هذا سنة وسنة يعني جيد وحسن كما في لغة الأحباش. وفيه جواز التكلم بالمفردات بغير العربية إذا كان المقابل يفهمها أو يستحفز في ذهنه في فهمها. نعم. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. هذا الآن بيان الثياب المحرمة. مر علينا من الثياب المحرمة ثياب الكبر والخيلة والمخيلة. النوع الثاني من الثياب المحرمة ثياب ماذا؟ الشهرة. ثياب الشهرة. من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة. النوع الثالث من الثياب المحرمة أو اللباس المحرم ما كان ناشئا من سرف وترف، فما فيه إسراف فهو محرم. كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. النوع الخامس هنا نهى عليه الصلاة والسلام عن ثوبي عن الثوبين المعصفرين، ثوبين إزار ورداء أو رداء وكساء، والمعصفرين هو اللون البرتقالي الفاقع، ثوب الزعفران، لون الزعفران، لون العصفر. فقال لابن عمر لما رأى عليه هذين الثوبين المعصفرين قال إنهما من ثياب الكفار فلا تلبسها. من يعني بالكفار؟ اليهود والنصارى. لا، المصف أعم من اليهود والنصارى. والله أعلم أنه يعني بالكفار الوثنيين، ولهذا من ألبسة الهنادكة اليوم والبوذيين اللباس البرتقالي الخالص، تلحفون به، يدعون فيه الزهد، ويدخل فيهم من تشبه بهم من الكفار. ولهذا قاعدة لباس الكفار المحرم المخصوص بهم نحن ممنوعون من لباسه. ممنوعون من أين؟ من لباسه. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. نعم، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل في صحافها وأن نلبس الحرير والديباج. علاقته ها هنا بالباب بأن من المحرمات سادسا ما كان من حرير أو ديباج، والديباج كالاستبرق نوع نادر وغالي من أنواع الحرير. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبسه وأنها لباس الكفار في الدنيا، ولم يرخص من الحرير والديباج إلا موضع إصبع. قالوا وأصبعين؟ قال وأصبعان. قالوا وثلاثة؟ قال وثلاثة. قالوا وأربع؟ قال وأربعة، وفي رواية بحد الكف لأن الكف أربعة أصابع في طوله. فهذا الذي أبيح من الديباج على حرف الثياب، لئلا حرفه يعني ما يحد منه عنقه وجسمه، لئلا يخشنه اللباس الخشن من الكتان أو من الصوف أو من الشعر، فجاز تبطينه بهذا الكتان بهذا الحرير، وهو الحرير الطبيعي لا الحرير الصناعي المسمى اليوم بالستان، فإن هذا لا يحرم على الرجال، إنما يحرم عليهم ما خص من ألباس النساء ولو كان حريرا صناعيا ستانا. ولهذا من فرش النساء في غرف نومهن الساتان، وهو لباس لكنه لما كان حريرا صناعيا لم يحرم ذلك على الرجال. نعم. قال: وفيه إنه استسقى فسقاه مجوسي في إناء من فضة فرمى به فقال: إني قد أمرته ألا يسقيني فيه. استسقى عليه الصلاة والسلام ماء فسقاه مجوسي، والمجوس عباد النار، وكان لهم وجود في البحرين اللي هي الأحسى اليوم، وربما جاء منهم من جاء إلى بلاد المسلمين، إما أنهم تحت أوليائهم أو جاءوا موالي. سقاه المجوسي في إناء من فضة فرماه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إني أمرته ألا يسقيني أو ألا يسقيني فيه. فرميه تعزير له وطرح لهذا الإناء المحرم، لا إتلاف له. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلوس على المياثر، والمياثر شيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان، رواه مسلم. نعم. وفي البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. في حديث علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي ليس خاصا به، وإنما هو نهي عام له ولغيره من المسلمين، عن جلوس على المياثر. والمياثر فشي كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطيفة، وهي من أين هذا الوشي؟ مثل المخاد اليوم والوسايد، من حرير، كونها من حرير ولو كان بطانتها من غير الحرير فإنها محرمة. ولباس الحرير سواء كان ملبوسا على البدن أو مجلوسا عليه في الفرش والبسط والأرائك والكنب والكراسي والمياثر حرام، لأن الله جعله مع لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله مع كبائر الذنوب. يدل عليه ما رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وهو سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي، أن يأتي أناس من أمته. وهذا واقع لا محالة في إخباره عليه الصلاة والسلام عن أمور في الغيب، وما جاء في ذكره من أمور الغيب إنما خرج مخرج الوعيد ومخرج الزجر والتهديد، فيدل على تحريمه. ليكونن من أمتي أقوام، إذن ليسوا واحد أو اثنان بل هم جماعات، يستحلون أن يجعلون هذه الأشياء حلالا وهي في نفسها حرام. ما هي؟ الحرى، والحرى هو الفرج، يعني يستحلون الزنا، وظهرت هذه الآن بدعوى أنها حرية شخصية، أنها علاقات خاصة، أنك ما تتدخل في أمر الناس. الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. الحرير حرمه الله، نسج أو لم ينسج، في ملابس تلبس أو في فروش تفترش، ومنها المياثر والاستبرقات والرفرف الخضري الأخضر العبقري، والخمر ما خامر العقل أي غطاه، والمعازف آلات اللهو، كلها محرمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب. من أين أخذنا الكبائر؟ أنه عليه الصلاة والسلام ساقها مساق الكبائر. الحرى الزنا كبيرة، والخمر كبيرة، ولباس الحرير كبيرة على الرجال، من لبس لباس حي في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، والمعازف وهي آلات العزف وآلات اللهو والطرب. لم يرخص من هذه المعازف إلا الدف للنساء في ليلة العرس وللنساء والرجال في العيد، ورخصوا فيه وفي الطبل في الحرب، لأنه يجوز في الحرب ما لا يجوز في غيره من حالات السلم، والأولى تركه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب عليه طبل في حروبه صلى الله عليه وسلم، لكنه أباح مشية الكبر والتعالي في الحرب، وأباح التمنطق بالذهب، وقال إن هذه لمشية يكرهها الله جل وعلا إلا في هذا الموضع. قالوا ما فيه إغاظة للعدو جاز وإن كان في أصله محرم. ومن الإغاظة للعدو الخدعة في الحرب، فإنها كذب، لكنها أبيحت للحرب خصوصا تخصيصا له. جاء في رواية ليستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف، كما في رواية أبي داود، فيكون هذا من باب التوكيد، ذكر الخز وهو الحرير الطبيعي ثم أعطف عليه الحرير، لكن الرواية الثابتة في البخاري تعليقا ورواها أحمد وغيره يستحلون الحرى، يسميها الناس حر، وهو فرج المرأة، ذكره دلالة على الزنا الممنوع. نعم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. نعم، إنما كان فراش النبي عليه الصلاة والسلام الأدم، والأدم هو الصوف المدبوغ، هو الجلد المدبوغ، ومنه الصوف الذي أولين بكثر لبسه، حشوه الليف. ليف من أين؟ من ليف النخل، يلينه عليه الصلاة والسلام. كان متواضعا جدا في مسكنه وفي ملبسه وفي فراشه وفي شأنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته، والثالث للضيف والرابع للشيطان. هذا الإسراف في الفرش، لا تتخذ إلا ثلاثة فرش: فراش لك وفراش لامرأتك، ويدخل فيه أولادك في صيف أو في شتاء، أو لضيفك، والضيف اسم جنس ما يرصده للضيوف. الرابع يعني ما زاد عن هذه الثلاثة الأغراض لك ولأهلك ولضيفك، الرابع للشيطان، أي أنه من باب السرف ومن باب التبذير المحرم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز. أما السدى، نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا. رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. نعم. وصح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. الثوب المحرم من الحرير المصمت يعني المغلق كله من حرير، فهذا محرم. أما السدى، السدى هي البطانة، يسميها الناس اليوم بالبطانة. أما السدى والأعلام يعني خطوط، ما هو حرير كامل، فلا نرى به بأسا. وهذا صح لبس الحرير عن غير واحد من الصحابة، لبسوه للعذر، كما ثبت ذلك في حديث ابن عوف والزبير بن عوام، فإنهما أصابتهما حكة، فآذن ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لهما بلبس الحرير لمن كانت له إليه حاجة، ومن لم تكن له حاجة فيكون الحرير في السدى في البطانة على أطراف الثوب حتى ما يحد في جسمه أو يمخش جسمه. وهذا الذي رخص به النبي بما لا تجاوز الأربعة أصابع، وهي الكف الممدودة، الكف الممدودة. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، صححه الترمذي. إذا ما المحرم من الحرير؟ المحرم على الرجال إلا ما رخص منه الشارع، وهو ما كان سدا أي بطانة أو أعلاما حدودا بما يتجاوز 4 أصابع. وأما النساء فجاز لهن لباس الحرير الطبيعي، وخرج بهذا الوصف الحرير الصناعي، وإن كان فيه معنى النعومة والليونة التي في الحرير الطبيعي. نعم. ولمسلم عن بسر بن سعيد بن عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟ قلت: لا. قال: بلى، قد ذكر ذلك. نعم، هذه في مسألة الثياب المصورة التي فيها صور تشكيلات من حيث نسجها أو صبغها، فإنه لا يصح أن يكون فيه صورة إلا أن تكون الصورة ماذا؟ الصورة مهانة، ومهانة بالفرش بأن يطأها ويجلس عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، أي صورة معلنة مرفوعة مكرمة. أما ما فيه صورة مهانة على الفرش وعلى الوسائد وعلى الأرض فليست هذه مكرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ستر وفيه تصاوير فأمر بها فنزعت فجعلت وسائد، وإنهم يرون الصور في الوسائد، فلم ينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن الوسائد يجلس عليها وتوطأ، ليست مكرمة ومعلنة كهذه الصور. أين هذا أيها الإخوة من يصور التصاوير لآبائه وأجداده وأولاده وينشرها ويرفعها في المجالس في مداخل بيته؟ هذا على خطر، وقع في التحريم، فقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاق، يقال أنفخوا فيها الروح، المضاهون لخلق الله. وجاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما قال: إنني أمتهن التصوير. فقال له النبي قال له قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال: ليس لي بد إلا من ذلك، ما لي عمل إلا هذا. قال: إن كان لا بد لك فتجنب ذوات الأرواح، لا تصور إلا جمادات، أحجار وأشجار وأودية، شمس وقمر وجبل ونحوها، ودع ذوات الأرواح من الآدميين ومن الحيوانات. نعم. وله عن عائشة رضي الله عنها سئلت: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت: لا، ولكن سأحدثكم ما رأيته. فقالت: رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه، فجذبه حتى هتك وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا، فلم يعب ذلك علي. في هذا الحديث في صحيح مسلم أن عائشة سترت الجدار بنمط فيه تصاوير، شده حتى هتكه، يعني قطعه وشقه، فقلبتها إلى وسائد، وفيه كراهية ستر الجدر بالستائر المختلفة، سواء كانت فيها صور أو لم يكن فيها صور. إن الله عز وجل لم يأمرنا أن نكسوها الحجارة والطين، الستائر يعني، إلا ما كان لحاجة، تستر أنحاء البيت، تستر عن الشمس لئلا تؤذيه في حرها، فما كان لحاجة جائز، وما كان ليس لحاجة فهذا مكروه. المحرم الستائر التي فيها التصاوير، ما فيها التصاوير فهي في نفسها محرمة، ويجوز أن تنتهك وتهان فيجعل منها الوسائد والفروش التي توطأ. نعم. وله عنهما قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا. حولي. حولي هذا. نعم. أحسن الله. فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها. نعم، ما كان فيها الحرير نلبسها، يعني نتوسدها. وأما ما كان فيه الطائر فأمر النبي بتحويله، وإن كان مهانا لئلا يتذكر بها الدنيا ويتعلق بها قلبه وخاطره صلى الله عليه وسلم. نعم. وله عنها رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرني فنزعته. الدرنوك أو الدرموك، يقال درموك ويقال درنوك بالنون، وهي ستائر كانت تجعلها رضي الله عنها على بابها، فيه خيل من ذوات الأجنحة، وهي لها أساس بما كان يعتقد في كتب أهل الكتاب بالملائكة أنها أحصنة لها أجنحة. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزعه ولا تبقيه مرتفعا لاشتماله على هذه الصور للأحصنة المجنحة، فنهاها عن ذلك نهي الصور عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه، إلا أنه كان في البيت تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تمثال، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين يوطآن، ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضد لهما. تحت نضد لهما. أحسن الله. النضد هو مثل الطاولة ومثل الدولاب والكرسي يجعل عليه الثياب. في هذا الحديث أن الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه كلب أو فيه تصاوير. وكان في البيت قرام، قرام ستر يعني ستر ستارة فيها تماثيل، وكان في البيت كلب، قال: فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة، يعني جسد بلا رأس، وبالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين يوطآن أي مهانتين، ومر بالكلب إيش؟ قال: فيخرج. وكان الكلب جرو صغير الحسن والحسين يلعبان فيه، فأمر بإخراجه، وكان ينام تحت نضد لهما مما يجعلن فيه الثياب. نعم. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. إسناده حسن، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة به في بيتا فيه جلجل ولا جرس، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، رواه النسائي. نعم، الجلجل والجرس بمعنى واحد، ما يصدر صوتا إذا تحرك منه صاحبه، وخرج من ذلك خلخال المرأة فإن لها أن تلبسه وتتزين به ولو كان له جلجلة. ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، يشمل رفقة إبل أو غنم، فالجرس لا يصح لا في المرياع ولا في الناقة التي تقود الإبل، يجعلها في ثفانها أو في صفانها، فهذا محرم. وأصل الحديث رواه البخاري وغيره. نعم. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم. ولعن أيضا الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده صحيح. اللعن في الأحاديث يأتي لما كان من كبائر الذنوب وفضائعها، واللعن معناه طرد وإبعاد عن رحمة الله، فهذا من نصوص وأدلة الوعيد تدل على تحريم وكبيرة الأمر المتوعد عليه به، أي باللعن. لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهذا اللعن عام بالتشبه بالقول بالهيئة بالفعل وباللباس كما بينته الرواية الأخرى عند أبي داود. لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، يلبس ثوبها فستانها، هذا تخنث، وهو الآن يفعله الشواذ والعياذ بالله، يسمون بالمثليين. ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل، تلبس ثوبه وشماغه وعقاله وبشته، فهذا ملعون عليه. ما الجائز من ذلك؟ ما كان غير مختص لا بالرجال ولا بالنساء، يلبسها الجميع كالسراويل إلى عهد ليس بالبعيد، فهذا مأذون فيه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لا أراهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسلمة البخت المائلة، لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم أسياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، رواه مسلم. والحديث في النهي عن الكبر في ضرب الرجال للناس بالسياط، وكان من الموضات في العهد الذي ليس بالبعيد حمل الصوت، ويكون في مؤخرة مثل ذنب البقر يضرب بها الناس. والنساء الكاسيات العاريات يلبسن اللباس الذي يسترهن، ولا والذي يلبسنه ولا يستر عوراتهن، إما لضيقه وإما لتقاطيعه وإما لأنه شفاف وإما لأنه مقطع. كاسية عارية، مائلة مميلة، رؤوسهن أي شعورهن كأسنمة البخت، تجمع شعرها على رأسها كأنها سنام ناقة على شعرها على رأسها المنفهق، يعني في مؤخرة الرأس كأنها سنام بعير، هذه الهيئة في اللباس والتزين محرمة، ولهذا قال: لا يرحن رائحة الجنة، لا يجدن ريح الجنة ولا يرين الجنة، هذا من باب الوعيد، وهذا يدل على اللعن على هذا الفعل. نعم. ولمسلم عن أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان: يا عتبة ابن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. هذا من وصاية عمر لعماله، كتب إلى عامله على أذربيجان اللي عاصمتها اليوم باكو: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك وجدك، فأشبع المسلمين ولا من كد أبيك وأمك، فأشبع المسلمين في رحاله مما تشبع منه أنت في رحلك، لا تتميز عنهم بطعام، وإياك والتنعم أي الترفه، وإياك وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. إذا من المحرمات أيضا أن يلبس الرجال الحرير المصمت الخالص، وأن يلبس لباس المشركين الكفار التي اختصوا بها، ولهذا لا يصح أن يلبس زنارا وسطه حبل كما يلبسه القساوسة والشمامسة، ولا لباس المشركين كما سبق في لباس المعصفرين. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. نعم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله وطهوره وترجله وتنعله. وفي هذين الحديثين استحباب أن يبدأ في لبسه بالثوب والنعل باليمين، وفي نزعه يبدأ باليسار، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك أمرا على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. إذا انتعل أحدكم فليبدأ، أي إرشادا واستحبابا. وكان يعجبه التيمن، أي التيامن، البدء باليمين في طهوره، ولهذا يغسل اليمنى قبل اليسرى، في ترجله في مشط رأسه يبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى، وفي تنعله، وفي شأنه كله، أي ما كان من بابه باب التكريم والإعزاز. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وإسناده صحيح. هذا حديث جامع في النهي عن التشبه بالكفار بوجوه التشبه كلها، في الملبس وفي المأكل وفي الهيئة، لأن التشبه بهم في الظاهر وسيلة وذريعة للتشبه بهم في الباطن، فحسم مادته ونهي عنه من أصله. رواه أحمد، ورواه أيضا غيرها أبو داود بإسناد صحيح. رواه أبو داود من طريق من حديث جابر بن عبد الله. نعم. ولأبي داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. حديث حسن، رواه أبو داود عنه وصححه ابن خزيمة. هذا البدء بالميامن من السنن، وإن بدأ باليسار صح وفيه الجواز، لكن لا يبدأ بغسل الرجل قبل اليدين، ولا اليدين قبل الوجه، وهكذا. نعم. وروى أحمد عن يزيد بن هارون عن عاصم من الأحول عن أبي عثمان عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اتزروا وارتدوا وانتعلوا، وألقوا الخفاف والسراويلات، وألقوا الركب وانزوا نزوا، وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض، وذروا التنعم وزي العجم، وإياكم والحرير. كل هذا للاعتدال في الملبس، ولأن الأصل في اللباس الجواز، ولا ينهى عنه إلا ما حرمته الشريعة. نعم. وعن أبي عوانة فيه: وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب. فيه استحباب التشمس، أن يلقى الإنسان الشمس ويدخلها إلى بيته، ولهذا الغرف والمحلات المشمسة أنظف وأطهر من المحلات التي لم تشمس. نعم. أكمل الحديثين المتعلقين باستحباب ما يقال لمن لبس لباسا جديدا في نعله أو في ثوبه وفي جسمه. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حسنه الترمذي. نعم. في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، استجده يعني لبس ثوبا جديدا، سماه باسمه، ثوب، قميص، عمامة، خف، رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فهو حمد الله على هذه النعمة، وسأل الله من خير هذا، واستعاذه من شره. فهذا مما يستحب أن يقال لمن لبس جديدا: طاقية، ثوب، فنيلة، سروال، عمامة، عباءة، يسميها باسمها، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. نعم. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه مرفوعا: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه أبو داود، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. نعم. هو البخاري قال: صحيح الإسناد، ولم يخرجه، ويشهد له حديث أبي سعيد: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، تبرأ من حولي وقوتي حتى في الكسب. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه الزيادة فيها كلام لأهل العلم، نرجو أنها مما يحمد قوله ليعظم فيه على العبد أجره. نعم. وعند أحمد والترمذي، وقال: حسن غريب. من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا وذكره. نعم، هذا في الطعام، الحمد لله أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، فيكون هذا من ذكر الطعام، ويكون هذا من ذكر اللباس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.